بسم الله الرحمن الرحيم. سنتناول اليوم إن شاء الله موضوع التمني. والتمني هو أحد أقسام الإنشاء الطلبي التي قسمها البلاغيون إلى 5 أقسام: التمني والاستفهام والأمر والنهي والنداء. والتمني له علاقة متقاربة بموضوع الرجاء، فالرجاء هو طلب أمر محبب إلى النفس، والتمني أيضا طلب أمر محبب إلى النفس، ولكن الفرق بينهما أن الرجاء إنما نطلب به شيئا يمكن أن يحدث، أما التمني هو طلب أمر لا يتوقع حصوله. ومن هنا اختلف الرجاء عن التمني، فجعلوا الرجاء من الإنشاء غير الطلبي والتمني من الإنشاء الطلبي. أداة التمني الأساسية هي ليت، فليت تستخدم في أسلوب التمني وهي الأداة الأساسية في هذا الباب. ما معنى التمني؟ طلب أمر محبب إلى النفس لا يتوقع حصوله، إما لأنه مستحيل أو بعيد المنال. طلب أمر محبب إلى النفس لا يتوقع حصوله، معنى ذلك أن المتمني عندما يطلب هذا الأمر لا يسعى إلى تحقيقه. لماذا؟ لأنه يدرك أن هذا الأمر من المستحيل أن يتحقق، إذن لا جدوى من السعي إلى تحقيق هذا الشيء. أو إذا كان هذا الأمر بعيد المنال، أي ليس من الممكن وليس من السهل الحصول عليه، أيضا المتمني لا يسعى إلى تحقيق هذا الشيء. لكن إذا كان الشيء لا يمكن تحقيقه، فلماذا نتمناه؟ الإنسان كثيرا ما يتمنى ويحلم بأشياء جميلة أو بأشياء بعيدة عن المتناول فقط ليشبع حاجة في نفسه. وكثيرا ما نتمنى أشياء هي في داخلنا أو في دواخلنا نعيشها ونتعايش معها ونحلم أن تتحقق وإن كانت في الواقع بعيدة التحقيق. فمعنى ذلك عندما نتمنى شيئا إنما نكشف عما في نفوسنا من تعلق بهذا الشيء حتى وإن كان غير ممكن التحقيق. وفي هذا ترويح عن النفس، وتخفيف من كثير من همومها ومآسيها. نأخذ مثالا على ذلك إذا كان مستحيل التحقيق. مالك بن الريب يقول: ألا ليت شعري هل أبي تن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجية. فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب ليالية. مالك بن الريب هو شاعر من شعراء العصر الإسلامي ومن الشعراء الذين أبدعوا في نوع من أنواع الرثاء وهو رثاء النفس. نحن نعرف أن الإنسان عندما يرثي يرثي الآخرين، لكنه من الغريب ومن يعني من النادر أن يرثي الإنسان نفسه قبل الموت. فمالك بن الريب هذا عندما شعر بأن الموت قد اقترب وأنه ليس في مكنته أن يعود إلى دياره سالما، فجلس في مكان وبدأ يكتب قصيدته. هذه القصيدة مفعمة بكثير من المعاني وكثير من الأحاسيس وكثير من الحنين والشوق للعودة إلى دياره التي نشأ فيها. لذلك كثر في هذه القصيدة استخدام أسلوب التمني. لماذا؟ لأن هذا الشاعر معلق قلبه بوطنه، ولكنه يدرك أن الأمر قد فات وأن العودة أصبحت من الأشياء المستحيلة. لذلك يقول في مطلع القصيدة: ألا ليت شعري، ليت شعري بمعنى ليتني أعلم، ليت علمي، وهو مصطلح استخدم منذ العصر الجاهلي. وألا هي للتنبيه، ألا للتنبيه. إذن هو ألا ليت شعري، أي ليتني أعلم. هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزج القلاص النواجية. الغضا، وادي الغضا الذي تربى فيه وهو في شرق بلاد الحجاز أو جنوب العراق. أزجي معناها أسوق، والقلاص جمع قلوص وهي الناقة، والنواجية جمع ناجية وهي الناقة السريعة. إذن هو عندما يتمنى أن يبيت ليلة بوادي الغضا ليمارس فعلا كان يمارسه من قبل وكان يدخل إلى نفسه السرور، وهو أن يسوق النوق وأن يسوق يعني الدابة التي كان، أو يعني الدابة أو ما شابه ذلك مما كان يعيش في تلك البيئة. لاحظنا الجانب النفسي، الشاعر يشعر بالسكون، بقلة الحركة، بضعف الإرادة، بضعف الحيوية. لماذا هو حن في هذا المكان إلى القلاص وإلى النواجية؟ ولماذا قال أجيب أدفع، بمعنى أدفعها إلى المسير؟ إذن هناك شيء في داخل الشاعر، في لا شعور الشاعر، وهو أن شعوره بالهزل أو بالهزال والضعف وعدم الحراك دفعه لأن يضفي على البيت أو على القصيدة صورة متحركة لكي يعوض ذلك النقص الذي يعاني منه. من هنا ذكر القلاص وذكر النواجية. عندما يقول فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، الركب هو مجموعة المسافرين، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه. إذن هو يتمنى لو أن هؤلاء الركب لم يتركوا وادي الغضا إلى بلاد خراسان، فاستخدم مادة التمني ليت. طب هل هذا الأمر الذي يتمناه يمكن أن يحدث؟ لا. لماذا؟ لأن الأمر قد فات، فهو أمر مستحيل، وكل شيء مستحيل هو شيء ينافي للعقل. ومعنى ذلك إذا كان الأمر قد فات، إذن معنى ذلك الأمنية لا يمكن أن تتحقق، أو من المستحيل أن تتحقق لأن الزمن قد فات. لكنه من شدة تعلقه بهذا المكان فيقول: إذا كنت قد وقع السفر وتركت هذه البلاد، فكنت أتمنى لو أن هذه البلاد صاحبتني في رحلتي، وليت الغضا ماشى الركاب ليالية. أي كأنه يتمنى، إذا كان هو عجز عن أن يبقى في وادي الغضا يتمنى لو أن وادي الغضا قد سافر معه لكي يصاحبه في رحلته ولا ينقطع عن هذا الوادي. أيضا هنا أسلوب تمني، وهو تمني لا يتوقع حصوله أو لا يرجى حصوله. لماذا؟ لأنه أمر مستحيل، أمر مستحيل. وقلنا يعني إذا كان الأمر مستحيلا، طب يعني ما هي المعاني الإضافية التي يمكن أن تتولد من مثل هذا الأسلوب للتحسر والأسى؟ أي كأن الشاعر يتحسر ويتأسى على تلك الأيام الجميلة التي قضاها في وادي الغضا، وعدم قدرته للعودة إلى هذا المكان دفعته إلى أن يبكي هذا المكان وأن يتحسر عليه. أحيانا قد لا يكون المتمنى شيئا مستحيلا، وإنما هو شيء يمكن تحقيقه ولكنه بعيد المنال. بعيد المنال يعني ليس من السهل تحقيقه. يعني كل إنسان، إذا كنت أدرس لغة عربية، واضح؟ قلت ليتني أكون طبيبا، ليس من المستحيل أن يكون الإنسان يدرس اللغة العربية ثم يدرس الطب. لكن هل من الأشياء الممكنة أو الأشياء المنظورة التي يمكن للإنسان أن يحققها؟ لا. لذلك هنا نقول هذا تمني، تمني لأنه يتمنى شيئا بعيد المنال في ظل الظروف التي نعيشها. إذن دائما بعد المنال لا يعني أنه مستحيل، أنه أمر يحدث، ولكن في ظل الظروف التي يعيشها المتكلم قد يصبح شيئا بعيد المنال وليس من السهل تحقيقه. يعني يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. عندما يتمنون أن يكونوا مثل قارون، هذا أمر ليس سهلا لكنه ليس مستحيل. إذن هناك فرق بين الاستحالة وبعد المنال. إذا كان الشيء بعيد المنال أو كان مستحيلا فنحن أمام أسلوب التمني. أما إذا كان الشيء ممكنا ومن السهل تحققه، إذن نقول هذا يفيد الرجاء. ليت هي أداة التمني الأساسية، لكن يا ترى هل متى وجدت ليت يكون الأسلوب تمني؟ يكون الأسلوب تمنيا؟ لا، وإنما بحسب الشيء المتمنى. إن كان شيئا ممكنا فهي للرجاء، وإن كان شيئا بعيد التحقق فهي للتمني. واضح؟ ونشوف مثال. عندما يقول الشاعر ليت الملوك على الأقدار معطية، فما يكون لدنيء عندها طمع. ليت هنا استخدم ليت، ونقول ليت هي أداة التمني. لكن ماذا يتمنى الشاعر في هذا البيت؟ ليت الملوك على الأقدار معطية، فما يكون لدنيء عندها طمع. انتم بتعرفوا لو نظرنا إلى الحكام وحاشية الحكام، ليسوا الحاشية أو من هم في حاشية الحاكم ليسوا هم أفضل من في المجتمع. بالعكس، المجتمع ربما يعني فيهم أفضل منهم بكثير وكثير، ولكن لأن هؤلاء الناس يتملقون، مع كل احترام لبعضهم، يتملقون ويتقربون إلى الحاكم ويعلنون ولاءهم له، عندئذ يقربهم ويعطيهم من العطايا ما لا يعطيه لغيرهم. هذا الأمر يثير حفيظة الناس، وخاصة من هم أهل لهذا المكان. لذلك الشاعر يعبر عن هذه الحالة، هذه الظاهرة، وهي ظاهرة عدم إنصاف الحكام لرعاياهم أو لشعوبهم. فهو يتمنى أن ينصفوا الحكام الناس وينزل الناس منازلهم وأن يعطوا كل إنسان ما يستحق، ومن لا يستحق يكون خارج هذا المشهد. عندئذ لا يكون لدنيء عندها طمع، ما حد بطمع فيهم ولا حد بتقرب منه من الناس الذين لا يستحقون مثل هذه المكانة. إذا لما بقول ليت الملوك على الأقدار معطية، هل هو رجاء أم تمن؟ رجاء. لماذا؟ لأن الأمر المطلوب ليس شيئا مستحيلا، وهو شيء ممكن، وقد نجد من هؤلاء الحكام من يكون عادلا كالخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن قد نجد في تاريخنا من هو عادل ويتسم بالعدل، والخليفة عمر بن عبد العزيز والصحابة جميعا كلهم كانوا ينصفون الناس ويقفون إلى جانب الناس ولا يفرقون بينهم. إذن معنى ذلك الشعر هنا يتحدث عن ملوك العصر الذين لا ينصفون الناس. هنا هذا الأمر ممكن. طب إحنا اتفقنا إذا كان الشيء المتمنى ممكنا نستخدم لعل. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشاعر عدل عن استخدام لعل إلى ليت. وقلنا في البلاغة عموما إذا عدل المتكلم عن شيء إلى شيء آخر فإن الشيء الذي عدل عنه يكون عاجزا عن أن يؤدي الغرض. يعني لا نعدل من شيء إلى شيء لمجرد التغيير، وإنما عندما نشعر بأن هذا الشيء لا يفي بالغرض نلجأ إلى شيء آخر ونستعيره من مكان آخر لكي يؤدي الغرض المقصود. هنا لو استخدمنا لعل، الشاعر يريد أن يقول لنا من المستبعد أن ينصف الملوك الناس، لكن هذا أمر قد نجد بعض الملوك ينصف الناس أو ينصفون الناس، لذلك هو الرجاء. عندما يستخدم لعل يوحي لنا بأن هذا الأمر هين، بأن هذا الأمر هين ويمكن تصحيح هذا الأمر بسهولة. واضح؟ لو استخدم لعل لأوحى لنا أن هذا الأمر ممكن أن يتغير وليس من الصعب أن يتغير. لكن ما نشاهده من ممارسات على الأرض نرى أن هذا الأمر ليس من السهل. فكانت رؤية الشاعر أن استخدام ليت ليوحي لنا بأن هذا الأمر وإن كان ممكنا فهو عند هؤلاء الملوك والحكام هو بعيد المنال. إذن هنا كان هناك غرض لاستخدام ليت بدل لعله ليعبر عن هذا الموقف الذي أراده في مثل هذا الاستخدام. هناك إذا كانت ليت هي أداة الاستفهام الأساسية، أداة التمني الأساسية، فهناك أدوات فرعية هي هل ولعل ولو، وهي حروف. الثلاثة كلمات هي حروف. هذه الحروف الثلاث كل حرف ينتمي إلى قسم مختلف، فهل هي من الاستفهام ولعل للرجاء ولو للشرط، لكن هذه الحروف يمكن أن تستخدم وتحمل معنى التمني، أن تستعار من اختصاصها الحقيقي أو استخدامها الحقيقي لتحمل معنى جديدا. وفي حملها لهذا المعنى وهو التمني تحمل غرضا أو قيمة لا تحملها ليت الأصلية، وإلا لا حاجة إليها. بالضبط. إذن هنا دعونا نقف عند هذا البيت. عندما يقول الشاعر ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، استخدم هل هنا بدلا من ليت، هل أداة استفهام، والاستفهام يكون في الشيء الممكن. الاستفهام يكون في الشيء الممكن، يعني عندما أستفهم عن شيء أستفهم عن شيء يمكن أن ألقى إجابة عليه. عندما نستخدم الشيء الممكن في غير الممكن، إذن هناك غرض بلاغي وراء هذا الاستخدام. ما هي القيمة التي تحملها هل هنا ولا تحملها ليت؟ ليت أو ليتني أبيت ليلة، ولا هل أبيتن ليلة؟ ما القيمة التي تحملها هل ولا تحملها ليت؟ إذن استخدام هل هنا يعبر عن شدة تعلق الشاعر بما يتمنى، وشدة تعلقه بما يتمنى جعله يستخدم أداة في للممكن، جعله يستخدم أداة للممكن، واضح؟ طيب عندما يستخدم أداة للممكن فكأنه يوحي لنفسه أن هذا الشيء الذي يكون مستحيلا قد يكون ممكنا. في هذه الحالة نشعر بأن الشاعر يواسي نفسه أو يخفف بهذا الاستخدام عن نفسه، أي كأنه يرى أن يبيت ليلة بوادي الغضا هو شيء يمكن أن يحدث، وشدة التعلق بالشيء توهمنا بأن الشيء ممكنا. يعني لما تعلق بشيء باستمرار، مظبوط، يعني خلينا لو فكرت أشتري سيارة مثلا وأنا لا أملك من المال شيئا، مظبوط، طيب في الليل بضلنا أفكر في السيارة وبشوف فلان راكب سيارة وفلان راكب سيارة، كل الدنيا راكبين سيارات، طب ليش أنا ما أكون زيهم راكب سيارة؟ طب كيف حصل السيارة؟ كيف جاب السيارة؟ التعلق بهذا الأمر الذي يبدو بعيدا، من شدة التعلق الصبح بتخيل أنه السيارة بين إيدي. إذن الإنسان عندما يتعلق بالشيء كثيرا يصبح بينه وبين هذا الشيء ألفة، هذه الألفة تجعله قريبا من نفسه. عندئذ عندما يستخدم أداة تستخدم في الشيء الممكن يوحي لنفسه بأن هذا الشيء أصبح قريبا، وفي هذا تخفيف عليه من بلواه، وفيه مواساة لنفسه في هذا الأمر. أيضا عندما يقول تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ الكفار يوم القيامة عندما يشتد عليهم العذاب لا يجدي اعترافهم ولا يجدي إيمانهم في ذلك اليوم، لأن الأمر قد فات. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين عند يوم البعث فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هل هذا استفهام حقيقي ولا غير حقيقي؟ غير حقيقي. لماذا؟ لأن الاستفهام الحقيقي معنى إيش؟ أن تستفهم عن شيء لا تعلمه، أو أن تستفهم عن شيء تجهله. طيب هل هؤلاء الكفار يجهلون أن خروجهم من النار أمر مستحيل؟ لا يجهلون ذلك، هم يدركون، بل هم يعانون من هذا الأمر. إذن ما قيمة الاستفهام عن شيء هم يعلمونه؟ هو للتعبير عن شيء في النفس، وهذا هو استخدم هل فكانت للتمني. إذن هل هنا ليست هنا للاستفهام، وإنما خرجت من الاستفهام لتحمل معنى التمني. ولكن أريد أن أبين أن حمل معنى التمني ليس في الأداة في نفسها، وإنما الأداة وما يتبعها من كلمات ومن جملة، أي الجملة برمتها مع هذه الأداة أصبحت تحمل دلالة التمني. أما الكلمة الحرف في حد ذاته لا يمكن أن يحمل معنيين في آن واحد، وإنما السياق هو الذي يقرر هذا المعنى أو ذاك. عندما يستخدم هل في مثل هذا السياق بدل، لماذا لم يقول ليتنا؟ ليبين عن شدة حاجتهم إلى الخروج من النار. شدة حاجتهم إلى الخروج من النار جعلتهم يرون الشيء البعيد أو المستحيل شيئا قريبا. كيف يعبرون عن هذا الشيء الذي رأوه؟ من خلال استخدام هل. مظبوط. يا طيور المساء هل من سبيل تصل النفس بالليالي الشهيدة؟ يا طيور المساء هل من سبيل تصل النفس بالليالي الشهيدة أو السعيدة؟ لما هو هل من سبيل تصل النفس بالليالي السعيدة استفهام. هل الشاعر يستفهم عن شيئا لا يعرفه ويريد المعرفة من هذه الطيور؟ لا. طب ماذا يقصد بهذا الاستفهام؟ هو الخروج إلى معنى التمن. لعل أداة للرجاء، أداة الرجاء أي في الممكن، وعندما نستخدمها لا نستخدمها إلا في الشيء الممكن، ولكن أحيانا نحتاج إلى أن نستخدم هذه الكلمة بدلا من ليت لكي نعبر عن شيء في نفوسنا. للأسف المحاضرة هذا لعل تستخدم في الشيء الممكن. عندما يقول قيس بن الملوح أسرب القطى هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. أسرب القطى طائر القطى، والسرب هي جماعة الطير. هل من يعير جناحه؟ هل يستفهم عن شيء لا يعرفه؟ لا. طب ماذا يقصد هل من يعير جناحه؟ يعني يتمنى لو أحد من أو يتمنى لو أن طيرا من هذه الطيور يعيره جناحي. ليش؟ لعلي إلى من قد هويت أطير. استخدم لعل واستخدم هل، وهنا هي للتمني. طب هل يمكن أن يطير؟ لا. طب لماذا لم يقل ليتني إلى من قد هويت أطيره؟ ليبين شدة تعلقه وشد بمن يحب. واضح؟ لذلك رأى الشيء المستحيل في صورة الممكن. إذن لعلي هنا هي أيضا للتمني، وهي تفيد دلالة زائدة هي التعبير عن شدة تعلقه بهذا الشيء وحبه فيه، فكأن الأمر أصبح ممكنا. عندما يقول في القرآن الكريم وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، يا هامان وزيره ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يا هامان ابن لي صرحا بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب، أن أصل إلى يعني إلى الوسائل التي تريني إله موسى. مظبوط؟ كأنه يريد أن يبحث عن إله موسى، إن وجده سيؤمن به. هو يريد أن يبرر موقفه أمام قومه ويقنعهم بأنه لا وجود لإله موسى، وإنما الإله على الأرض هو فرعون. كيف يريد أن يقنعهم بهذا الموقف؟ ربما يتهمونه بالعناد والمكابرة، فهو يريد أن يقنعهم بأن هذا الأمر ليس عنادا وليس مكابرة، وإنما هو حقيقة. وإن شئتم دعونا نبحث عن إله موسى، إن وجدناه سأؤمن معكم، لكن إن لم أجده ستؤمنون بي. هذا ما أراده فرعون. قال لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذب. طيب إذا كان هو فرعون أصلا لا يؤمن بإله موسى، والدليل على ذلك قال وإني لا أظنه كاذبا، واضح أنه لا يؤمن به ولا يؤمن بوجوده، لماذا استخدم لعل ولم يقل ليتني أبلغ الأسباب؟ لو استخدم ليت لأوحى لقومه أنه غير جاد فيما يسعى إليه، لأنه قلنا التمني لا يرجى حصوله ولا يتوقع حصوله، واضح؟ فلو استخدم ليت لأوحى لقومه أنه غير جاد، ومعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يقنعهم بما يريد. هو يريد أن يوهمهم بأنه جاد فيما يدعو إليه. كيف يريد أن يقنعهم بذلك؟ استخدم لعل، وهو أمر يخالف ما في نفسه، وإنما فقط من أجل الإقناع ويدرك لهم ذلك. لو أداة شرط تفيد امتناع الامتناع، أي امتناع الشرط لامتناع الجواب، أي بمعنى أنها يعني هي المستحيل بعينه، أمر لا يمكن أن يتحقق من ورائه شيء، قد تخرج إلى معنى التمني. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، فهل يمكن أن يكونوا مؤمنين؟ مستحيل. فما لنا من شافعين يوم القيامة، أدركوا أنه لا شفيع لهم يوم القيامة، ولا صديق حميم، وليس لهم صديق، فهل يمكن أن نعود إلى الحياة الدنيا لكي نؤمن ولا نعذب هذا العذاب؟ أمر مستحيل. طيب استخدمت لو ولم يستخدم ليت. لو ليت فيها جانب الإمكانية، إذا أنتم فاكرين تستخدم في المستحيل أو بعيد المنال، لكن لو لا تستخدم إلا في الشيء المستحيل. إذن أي الأداتين أكثر دلالة على الاستحالة؟ لو. عندئذ عندما يقول فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، يدلل على شدة اليأس الذي وصل إليه هؤلاء الكفار من وجود شفيع يوم القيامة، أي كأن الأمر أصبح عزيزا عليهم، لا يمكن أن يتحقق، وهذا يعبر عن شدة الإحباط الذي أصيبوا به بسبب عدم إيمانهم. فلو هي التي أفادت هذا المعنى، واضح؟ عندما يقول الشاعر ولا الشباب حميدة أيامه، لو كان ذلك يشترى أو يرجع، ولا الشباب حميدة أيامه، الشباب ذهب بكل أيامه الحلوة، لو كان ذلك يشترى أو يرجع، لو تفيد إيش؟ تمني، يتمنى لو أن هذا الشباب يشترى بالمال، فمن يملك المال يعيد لنفسه الشباب، وهذا أمر مستحيل. أو أن يعود الشباب إليه، وهذا أمر مستحيل. استخدام لو هنا للتعبير عن عزة تحقق المتمنى، عزة تحقق المتمنى، وهي تكشف عن شدة الحسرة والأسى التي أصابت صاحبها بسبب فوات الفرصة، بسبب فوات الفرصة. إذا لو هي تفيد التمني. هناك عشان على السريع، في عندي هل وفي عندي لو. هل ولو، هل للاستفهام ولو للشرط، تفيد التمني بمعونة القرائن السياق يعني. أحيانا إذا دخلت على هل لا، أو دخلت على لو لا أو ما الزائدتان، تحولت إلى معنى التمني بدون قرائن. إذا دخلت هل عليها لا وأصبحت هل لا، أصبحت للتمني مطلقا. هي في الأساس قلنا تخرج من الاستفهام إلى التمني، لكن إذا دخلت عليها لا فهي للتمني. ولو إذا قالت لولا أو لو ما فهي أيضا للتمني. لكن ماذا قالوا؟ قالوا إذا دخلت عليها لا وما فإنها تفيد التمني وتفيد دلالة إضافية، وهي التنديم في الماضي والتحضيض في المضارع. طبعا إذا تمنينا شيئا قد فات لا ينفع إلا الندم، لكن إذا تمنيت شيئا سيأتي نحضه ونحثه على ذلك. فإذا جاء بعدها مضارع فهي للتحضيض، وإذا جاء عليها إلى بعدها ماضي فهي للتنديم. يعني لما أقول هلا زرتني بالأمس، إذن هنا تفيد التنديم. هلا تزورني في بيتي للحث. وهكذا ننهي موضوع التمني بسبب اللي هو انتهاء الوقت، وشكرا لكم.